مقدار الربح او مقدار الجزء المشترك بينهما او المتميز به احدهما اذا كان احدهما متميزا. وان فسدت المضاربة فلمن يكون الربح؟ قلنا المضاربة هذا عقدكم غير صحيح. لمن يكون الربح؟ لرب المال كله. اذا مال العامل له اجرة مثله. وتصح المضاربة مؤقتة، يقول مثلا خذ هذا المال اتجر به في موسم الحج مثلا من 20 ذي القعدة الى 20 ذي الحجة ورده علي، فيعتبر مقيدا بالوقت، فلا يجوز للمضارب ان يشتري به بضاعة بخلاف هذا الوقت، في هذا الوقت فقط. فان اشترى به بعد 20 من ذي الحجة تجارة بنية انه يبيعها قريبا ويربح فيها، فهذه تكون غير داخلة في المضاربة، لانه لم يؤذن له فيها، والربح يكون لرب المال كله. وتصح معلقة اذا دخل رمضان مثلا فاعمل، اذا قدم الحجاج مثلا فاعمل بهذا العمل، تصح مؤقتة يعني محددة بوقت ومعلقة بشرط، إذا حصل كذا فلك أن تتخذ أو أن تعمل أو أن تتاجر.